بارك الله فيك شيخنا. هذا السؤال 24 من بريطانيا. يقول السائل: قد أهدي إلي كرافتة من حرير ولا حاجة لي فيها للنهي عن لبس الحرير، هل يجوز أن أهديها لكافر؟ نعم، والدليل هذا أن عمر رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من ذلك من حرير، فقال: يا رسول الله، أنت قد قلت فيها لا يلبس، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فقال: أنا ما هديتها إليك لتلبسها، أو قال: ما كسوتك لتلبسها. فبعث بها إلى أخي له مشرك في مكة، بعثها إلى كافر في مكة. نعم.